وليس لله مكان. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كملها لا. طيب إنا أعطيناك الكوثر. كملها لنشوف. مش حافظها. ليه؟ هاي جبت لك سورتين فيها عدة آيات في إثبات المكان. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.